بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عيسى في كتابه الجامع كتاب المناقب باب مناقب سلمان الفارسي رضي الله عنه. قال رحمه الله حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثني حدثنا أبي عن الحسن بن صالح عن أبي ربيعة الإيادي عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة علي وعمار وسلمان. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسن بن صالح. قبل البدء بالدرس نريد أن نورد فائدة حققها الإمام بن كثير رحمه الله في السير والمغازي, وهي أن الحسن رضي الله عنه الحسين رضي الله تعالى عنه لما قتل حمل رأسه إلى الشام رأسا ولم يأتي العراق. هذا التحقيق من ابن كثير رحمه الله, قال أنه لم يأتي حمله عمر بن سعد بن أبي وقاص إلى الشام رأسا, فما ورد في الترمذي هنا عن أنس بن مالك وحده, لأن المغازي والسير والتحقيق في السير المغازي تفضل على أحاديث تأتينا أحيانا عن ضعفة وعن مهم أنه وهم, لأن يزيد بن أبي سفيان يزيد بن معاوية أورد بيت حينما ورد إليه الرأس أورد بيت يقول الإمام أحمد إن صح عنه فهو كافر خارج من دين الإسلام, هذا يزيد بن معاوية. ويقول ابن كثير هذا البيت الذي أورده يزيد بن معاوية حينما ورد عليه رأس الحسين في الشام هو الذي جعل مكة والمدينة تخلعه من الخلافة, والبيت هذا تمثل به هو ابن الزبعرة تمثل به يزيد بن معاوية حينما ورد عليه رأس الحسين, وهو ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج في وقع الأسد, يعني أن ابن الزبعرة ينتصر لأهل بدر بقتل أهل الخزرج بقتل الأنصار والمهاجرين في أحد, فينتصر لهم أننا قتلنا الخزرج والأنصار وأنت يا أهل بدر اللي قتلوا في بدر من الأشياخ يا ليتكم شاهدين حينما قتلنا الخزرج وقتلنا الأنصار وقتلنا أصحاب الرسول. يقول الإمام أحمد وإسحاق وغيره من أكابر علماء الإسلام إن صح أن يزيد بن معاوية تمثل بهذا البيت انتصارا لأهل بدر لما ورد عليه الحسين بن علي فهذا كفر خارج من الإسلام. ويقول ابن كثير هو الذي حمل أهل مكة والمدينة على خلعه من الخلافة ومبايعة غيره هذا البيت الذي أورده وتمثل به. فالحقيقة أن الرأس من كربلاء إلى الشام طوالي, إنما عبيد الله بن زياد أمر بقتله لا شك في هذا وأخرج الجيش له وطلب منهم واحدة من ثلاث, الحسين رضي الله عنه طلب من الجيش واحدة من ثلاث, أما أن يرجع إلى المدينة يتركوه يرجع إلى المدينة أو يذهب إلى يزيد بن معاوية في الشام أو يدخل العراق, قالوا لا واحدة لا يمكن, فلم يمكنوه من واحدة منهما حتى قتلوه الجوشا وحمله عمر حمل الرأس عمر بن سعد بن أبي وقاص إلى الشام رأسا عند يزيد بن معاوية, ويزيد هو الذي جعل معه قضيب يمس به الأسنان ويقول ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج في وقع الأسد. فإن صح هذا البيت يقول الإمام أحمد رحمه الله فهو كافر خارج من دين الإسلام إن صح, والظاهر أنه صح لأن المكة والمدينة خلعوه من الخلافة خلعوا يزيد بن معاوية من الخلافة. يقول الإمام الترمذي رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم باب مناقب سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي قال حدثنا الحسن بن صالح قال حدثنا عن أبي ربيعة الأسلمي قال عن الحسن البصري قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. أنس بن مالك والحسن البصري تعاصرا جميعا, لكن هل روى الحسن عن أنس وإلا فهم متعاصرين, هذا بالبصرة وهذا بالبصرة هذا بالبصرة وهذا بالبصرة, لكن هل تلاقي وروى واحد عن الثاني هذا اللي يحتاج إلى تعرفه. يقول الحسن البصري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وسلمان الفارسي نعم وعمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهم أجمعين، إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة، علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وسلمان الفارسي رضي الله عنهم أجمعين نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسن. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسن بن صالح نعم. باب مناقب عمار بن ياسر رضي الله عنه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن هاني بن هاني عن علي رضي الله عنه أنه قال جاء عمار يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذنوا له مرحبا بالطيب المطيب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله باب مناقب عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أرضاه، وهو من المسلمين الأولين من أسلم قديما وقتل تمه شهيدا في سبيل الله، وكذلك أباه قتل شهيدا في سبيل الله، قتلهما أحد كفار قريش أعتقد أنه السهمي، أعتقد أنه وائل السهمي. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار مندار قال حدثنا نعم عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال حدثنا هاني بن هاني قال عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في غرفة فاستأذن عليه عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه فقال مرحبا بالطيب ابن الطيب أيضا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح نعم. قال رحمه الله حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن عبد العزيز بن سياه كوفي عن حبيب بن أبي ثابت عن طاء بن يسار عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أشدهما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبد العزيز بن سياف وهو شيخ كوفي وقد روى عنه الناس له ابن يقال له يزيد بن عبد العزيز روى عنه يحيى بن آدم. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قاسم بن دينار القاسم بن دينار قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا عبد العزيز بن سياح قال عن حبيب بن أبي ثابت والسند كله كوفيون الثلاثة الأولين كلهم كوفيون. قال حدثنا عطاء بن يسار الهلالي قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أشدهما. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن عمار ما خير بين أمرين شديد ويسير، واحد يسير متيسر والآخر شديد إلا اختار الأشد، إلا اختار عمار الأشد رضي الله عنه لأنه يطلب الجنة، فربما يكون الأشد اللي يكره أنه أعظم درجات عند الله تعالى وتقدس. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما خير عمار بين أمرين ميسر ومعسر إلا اختار الأشد منهما نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح نعم. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن مولى الربعي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أدري ما قدر بكائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر واهتدوا بهدي عمار وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وروى إبراهيم بن سعد هذا الحديث عن سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير عن هلال مولى الربعي عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم نهوى. وقد روى سالم المرادي عن كوفي عن عمرو بن هرم الربعي بن حراش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم نهوى هذا. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا سفيان الثوري قال عن عبد الملك بن عمير قال حدثنا مولى لربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه. نعم. قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أدري ما قدر بكائي فيكم. يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه كنا جلوسا عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال إني لا أدري ما بقائي فيكم، ما أدري المدة اللي أبقى فيكم، حياتي ما أدري كم ولا أدري، فاقتدوا إذا يعني لحقت بربي اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. هذا الحديث في الصحيحين، أبي بكر وعمر اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، فقال وصدقوا عمار. نعم. واقتدوا بهدي عمار، اقتدوا بهدي عمار رضي الله عنه. وما حدثكم عبد الله بن مسعود فصدقوه، ما حدثكم عبد الله بن مسعود فصدقوه. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وروى إبراهيم النصعي هذا الحديث عن سفيان الثوري عن عبد الملك بن جبير عن هلال مولى ربعي عن زيد بن. وروى إبراهيم بن سعد عن سفيان الثوري رضي الله عنه عن عبد الملك بن عمير عن هلال عن مولى ربعي بن حراش عن سيده ربعي بن حراش عن حذيفة بن يمان رضي الله عنه نحوه، يعني نحو هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أشار إلى أبي بكر وعمر فقال اقتدوا بالذين من بعدي، وما قال ابن مسعود فصدقوه، واهتدوا بهدي عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه. قال رحمه الله حدثنا أبو مصعب المدني قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن علاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر عمار تقتلك الفئة الباغية. قال أبو عيسى وفي الباب عن أم سلمة وعبد الله بن عبد وأبي اليسر وحذيفة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قريب من حديث العلاء بن عبد الرحمن. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو مصعب قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة بن يعقوب مولى الحرقة قال حدثنا أبي. نعم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الباغية. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام قال أبشر عمار تقتلك الفئة الباغية. والسؤال هنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أسلم عام 7 في خيبر، أسلم هو قومه دوس عام 7 في خيبر، والحديث هذا الذي قال الرسول لعمار تقتلك الفئة الباغية عام الخندق سنة 5، والناس يحفرون الخندق، كان الناس يحملون على حجر وعمار يحمل حجرين، فقال يا رسول الله قتلوني، قال تقتلك الفئة الباغية، تقتلك يا عمار الفئة الباغية. هذا الحديث عام 5 من الهجرة حينما كان الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة معه يحفرون الخندق، حينما بلغهم أن أبا سفيان يغزوهم مع مرتزقة من الأعراب، فكان عمار رضي الله تعالى يحمل حجرين والصحابة على حجر هو يحطون عليه حجرين، فقال يا رسول الله قتلوني، قال لا تقتلك الفئة الباغية، قتله أهل الشام مع معاوية بن أبي سفيان لأنه خرج مع علي رضي الله عنه يقاتل في صف علي بن أبي طالب، فقتله أهل الشام مع معاوية بن أبي سفيان، فصار الفئة الباغية الشام ومن حوله، يعني معاوية والجيش الذي معه هم البغاة على علي رضي الله عنه، فالخلافة الصحيحة لعلي ومعاوية خارج على علي، فقتلته الفئة الباغية على الخلافة وهي معاوية ومن معه من أهل الشام، قتل في ذلك الجيش يوم الصفين يوم حرب معاوية مع علي، قتل رضي الله عنه من عمار بن ياسر، حتى إن عبد الله بن عمرو بن العاص كان عمرو بن العاص وولده عبد الله بن عمرو بن العاص مع معاوية يقاتلون، فلما قيل لهم إن عمار بن ياسر قتل قال عبد الله بن عمرو بن العاص ما أرانا إلا حنة فئة الباغية، الرسول سمعت الرسول بأذني هذين يقول تقتلك فئة الباغية ونحن صرنا البغاة، يا معاوية ويا أبي، يعني أبوه عمر ومعاوية، يا معاوية ويا أبي، يقول الرسول تقتلك فئة الباغية ونحن قتله أهل الشام ونحن فئة الباغية، يا أبي يا أبي يا أبي، يقول أبوه لعله يرجع عن القتال، هو رجع رضي الله تعالى، قال معاوية أنظر، قال معاوية قتله من أخرجه، معاوية شو يقول؟ يقول قتله من أخرجه، اللي أخرجوه إلى القتال قتلوه، قال علي رضي الله تعالى عنه: إذن حمزة بن عبد المطلب قتله الرسول لأن الرسول أخرجه. انظر الجواب السديد رضي الله عنه. إذن حمزة بن عبد المن أخرجه، أخرجه الرسول، قتله الرسول قتله الكفار، يرد على معاوية الحيل والمكر اللي يأتيه. الشاهد أن الفئة الباغية أهل الشام الذين مع معاوية. عبد الله بن عمرو العاص اعتزل الجيش كله وذهب إلى المدينة وترك الناس. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث في غزوة الخندق يوم يحفرون الخندق، وأبو هريرة أسلم في سنة 7 بعد الخندق وبعد غزوة الخندق وبعدما غزى الرسول خيبر. لعله حمله عن صحابي آخر كما مرنا أن المرسل الخفي أنه رواية صحابي عن صحابي، مرنا كثير هذا أن المرسل الخفي رواية صحابي عن صحابي، فلعل أبو هريرة حمل الحديث عن غيره، لا شك في هذا. يقول أبو هريرة رضي الله عنه إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعمار: تقتلك الفئة الباغية، يا عمار تقتلك الفئة الباغية، قتل عام صفين قتله أهل الشام الذين مع معاوية. يقول في الباب عن أم سلمة، يعني يشهد الحديث هذا حديث أبي هريرة. نعم. عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي اليسر وحذيفة بن اليمان الجميع يشهدون لحديث أبي هريرة. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن حسن صحيح، حديث العمار حسن صحيح أنها تقتله الفئة الباغية، فقتله أهل الشام مع معاوية بن أبي سفيان، وصاروا هم الفئة الباغية بنص الرسول عليه الصلاة والسلام. باب مناقب أبي ذر رضي الله عنه. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن عثمان بن عمير هو أبو اليقذال عن أبي حرب بن أبي الأسود الكيلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ذلت القبرة ولا أقلت الغبرة أصدق من أبي ذر. قال: وفي الباب أنا بالدرداء وأبي ذر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله: باب مناقب أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابن نمير عبد الله قال حدثنا الأعمش سليمان قال حدثنا عثمان بن عمير قال عن أبي حرب ابن أبي الأسود الديلي. قال أو تقول الدؤلي، جائز الديلي والدؤلي جائز، هذا أبو الأسود الدؤلي وأبو الوسد الديلي، هذا تلميذ، هذا سكرتير علي بن أبي طالب، أبوه الأسود، أبو الأسود هو الذي مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الذي يقول: فلا تفرح معاوية بن صخر فإن بقية الخلفاء فينا لما قتل علي رضي الله تعالى عنه، ينعي علي وأنب معاوية، يقول: فلا تفرح معاوية بن صخر فإن بقية الخلفاء فينا لا تفرح. هذا الأسود الدؤلي رضي الله عنه، وهو أول من كتب النحو بأمر من الإمام علي رضي الله تعالى عنه. يقول حرب بن الأسود الدؤلي: حدثنا عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ذلت الخضرة ولا أقلت الغبرة. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما أظلت الخضرة السماء ولا أقلت الغبرة الأرض أصدق لهجة من أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. أصدق لهجة يعني أصدق كلام وأصدق لسانا، ما يتكلم إلا بالصدق. ومع هذا عذب هذا وحوصر، كان يطوف على أهل المدينة على أهل الشام ويأمرهم بإنفاق أموالهم، يقول لهم: إنكم ليس لكم حق في أموالكم هذه الكثيرة، لكم حق في أن تأكل أنت وأولادك وجيرانك وما تمون، لكن الباقي تصدق به على إخوانك، لأن ليس المال بس في الزكاة، بس تخرج زكاة وبس، لا، المال له حقوق وله حقوق. فتضايق معاوية بن أبي سفيان وهو أمير على عثمان بن عفان رضي الله عنه، أمير على الشام لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فشكاه إلى عثمان، فاستخدمه عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى المدينة، فقام مقامه بالشام على أهل المدينة: يا أغنياء الله، يا أهل المال، يا أهل الغنى، المال ليس لكم، المال لك ولأخيك المسلم، المال لك ولأخيك المسلم. الرسول سماه، شبهه بعيسى بن مريم رضي الله عنه في الزهد في الدنيا. أبو ذر الغفاري شبهه الرسول بعيسى بن مريم في الزهد في الدنيا. الشاهد أن عثمان رضي الله تعالى نفاه إلى الربذة، نفاه إلى بلد يسمى الحناكية الآن، نفاه عثمان بن عفان أيضا لما تضايق الناس منه، تضايق الناس مما تضايق أهل الشام، تضايق أهل الأغنياء بالمدينة، كان يأمرهم أن لا يدخروا مال، كل أنت وأولادك والباقي أنفقه، وليس المسألة زكاة بس، لازم المال في حقوق وفي كذا وفي كذا. فتضايق أهل المدينة أيضا، فنفاه عثمان رضي الله تعالى عنه إلى الربذة ومات هناك. فصدق الرسول علام من علامات النبوة، قالوا هذا أبو ذر، قال رحمه الله ورضي عنه، يهدي يمشي وحده ويموت وحده ويحشر وحده. أبو ذر الغفاري يمشي وحده، جاء يسوق ناقته من قطعة الناقة وحده في البر يلوح به السراب، فقالوا هذا أبو ذر. قال رحمه الله أبو ذر يمشي وحده ويموت وحده ويحشر وحده. أبو ذر رضي الله عنه لما نفاه عثمان إلى الربذة مات، وجاءت امرأته حطت الجنازة أمام الطريق ما لقت من يدفنه، فجاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ورفقة معه من الكوفة حجاجا، ومروا بالنعش بالجنازة، فقالت يا أهل يا مسلمين هذا أبو ذر الغفاري. فنزل يبكي عبد الله بن مسعود، نزل يبكي، قال رحمه الله سمعت الرسول يقول يمشي وحده ويدفن وحده ويموت وحده ويحشر وحده. فنزلوا وحفروا له وواروه في التراب في الربذة الحناكية الآن تسمى مدينة، تسمى الحناكية. إذا خرجت من المدينة على الصويدرة، الصويدرة كانت حرة لكن الآن سوتها الحكومة رايح وجاي طريقين، إذا خرجت من الصويدرة مسافة 200 كيلو عندك الحناكية بويتك الإنسان على الشمال وثابني للشمال. الشاهد أن الربذة هناك، نفاه عثمان هناك ومات هناك رضي الله عنه أرمان. اسمه عويمر. نعم. يقول في الباب عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأبي ذر الغفاري عن نفسه يعني. قال أبو عيسى هذا حديث. يقول أبو عيسى هذا حديث حسن. قال رحمه الله حدثنا العباس العنبري قال حدثنا النضر بن محمد، حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني أبو زمير وسماك بن الوليد الحنفي عن مالك بن مرثد عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذلت الخضراء ولا قلت الغبراء من ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذر شمال مريم عليه السلام. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كالحاسب يا رسول الله أفنعرف ذلك له؟ قال نعم فعرفوه له. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روى بعضهم هذا الحديث. فقال أبو ذر يمشي في الأرض بزهد عيسى بن مريم عليه السلام. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا العباس العنبري، العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا النضر بن محمد، النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا أبو الزميل قال حدثنا مالك بن مرثد قال حدثنا عن أبي مرثد الغنوي قال عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذلت الخضراء ولا قلت الغبراء. يقول أبو ذر يحكي عن نفسه أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن أبا ذر ما أظلت الخضراء ولا قلت الغبراء بأصدق لهجة من أبي ذر الغفاري. هذه ميزة له رضي الله عنه أرضاه، ميزة على الصحابة كافة، حيث أنه أصدق لهجة من من من على وجه الأرض كلهم، على وجه الأرض من الشرق إلى الغرب أصدق لهجة من أبي ذر، ما في أصدق لهجة من أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أرضاه. وكان يرى أن الناس شركاء في ثلاث كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، شركاء في الماء وشركاء في النار وشركاء في الكلى في الزرع وشركاء أيضا حتى في المال. هذا اللي يرى هو، أنه يرى أن الناس شركاء في ثلاث في الماء والنار والكلى، ويرى أنهم شركاء حتى في المال، أن المال ليس لك الإنسان وحدك، وليس أنك تخلق الزكاة فقط، لازم المال فيه أشياء كثيرة. فيتضايق الناس من لفظه وكونه يقول الناس شركاء في مالكم وفي كلى وكذا إلى آخره. نعم. قال أصدق ولا أوفى من أبي ذر شبه عيسى بن مريم عليه السلام. يقول وإن الرسول شبهه بعيسى بن مريم في زهد عيسى بن مريم رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام، شبه أبي ذر الغفاري رضي الله عنه بعيسى بن مريم في الزهد، في الزهد في الدنيا. عيسى ما يحمل شيء، يمشي في الأرض ولا يحمل شيء، يتظلل بالجبل إذا جاء غار ولا شيء ويمشي على وجه الأرض، هو وأمه ليس لا يحمل بس. ما يحمل حاجة. مرة واحدة مر على إنسان معه غنم فقال يا فلان أعطنا طلي، أعطنا طلي، فأعطاه طلي. قال للجزار معه اذبح الطلي واسلخه بدون ان تشق جلده، الجز لا تشقه ولا تعرض الجلد. فسلخه الجزاره اللي معه يمشي معه، فلما سلخه قال عطني الجلد اشوي الطلي، فشوى الطلي واكلوا منه، فجمع عظام الطلي وجعلها في الجلد وقال قل باذن الله، قم باذن الله. فقام الطلي يمشي، قال للراعي خذ الطلي، احنا ما اخذنا شيء، اخذنا منك شيء؟ قال لا، الطلي هذا طليك جاك يمشي. قال اما انت ساحر والا انت نبي، واحد من اسمه، ما انت نبي ولا ساحر؟ الشاهد الى اخره ياتي بهذه المعجزات عيسى رضي الله عنه ولا يحمل شيء. اذا مر على بقر قال عطنا بقره، واذا مر على غنم عطنا غنمه، ويشويها وياكلها هو اللي معه وامه، ثم يردها بجلدها ويحييها وينخلها تمشي. وما ما ما اخذنا منك شيء ولا رزعناك فجاه، طلعت ياك وهذا بقره جاك الى اخره. فقال عمر بن الخطاب كالحاسد يا رسول الله أفن عرف ذلك؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كالحاسد له، يعني هل نعرفها له يا رسول الله؟ نعرفها أنه أن زهده مثل زهد عيسى بن مريم؟ قال نعم اعرفوها له. عمر بن الخطاب يسأل الرسول كال يعني كيف أنه صار أصدقنا لهجة وأزهدنا وتشبهه بعيسى بن مريم؟ قال نعم إنه مثل عيسى بن مريم، نعم بالزهد يعني. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن غريب. باب مناقب عبد الله بن سلام رضي الله عنه. قال رحمه الله حدثنا علي بن سعيد الكندي قال حدثنا أبو محية يحيى بن يحيى بن عطاء عن عبد الملك بن عمير عن ابن أخي عبد الله بن سلام أنه قال لما أريد قتل عثمان رضي الله عنه جاء عبد الله بن سلام فقال له عثمان ما جاء بك؟ قال جئت في نصرك. قال اخرج إلى الناس فاطردهم عني فإنك خارجا خير لي منك داخلا. فخرج عبد الله إلى الناس فقال يا أيها الناس إنه كان اسمي في الجاهلية فلان، فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله، ونزلت في آيات من كتاب الله فنزلت فيه، وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثلي فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، ونزلت فيه قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، إن لله سيفا مغمودا عنكم، وإن الملائكة قد ياورتكم في بلدكم هذا الذي نزل، هذا الذي نزل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله الله في هذا الرجل أن تقتلوه، فوالله لئن قتلتموه لتطردن جيرانكم الملائكة ولتسلن سيف الله المغمود عنكم فلا يغمد عنكم إلى يوم القيامة. قالوا اقتلوا اليهودية واقتلوا عثمان. قال أبو عيسى هذا حديث غريب إنما نعرفه من حديث عبد الملك بن عمير، وقد روى شعيب بن صفوان هذا الحديث عن عبد الملك بن عمير فقال عن عمر بن محمد بن عبد الله بن سلام عن جدي عبد الله بن سلام. يقول الترمذي رحمه الله باب مناقب عبد الله بن سلام رضي الله عنه. كان يهوديا كما هو مشهور، كان من اليهود وكان حبرا من أحبارهم وكان رئيسا من رؤسائهم، ولما أسلم قال للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ادعوا اليهود واسألهم عني فإنهم خونة كذبة، خونة كذبة فجرة، يسبوني ويشتموني إذا علموا أني أسلمت، لكن ادعهم واسألهم عني وأنا أختفي، اسألهم عني حتى يقولوا ما يعرفون عني. فلما حضر اليهود قال ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا حبرنا وابن حبرنا وخيرنا وابن خيرنا، حبرنا وعالمنا وخيرنا وابن خيرنا. قال فإن أسلم قال يأبى الله، فطلع عليهم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال نذل، قالوا نذل باللذل، رمة بالرمة ونذل باللذل، لا قيمة له ولا علم له ولا يعرف من ديننا شيء. قال رأيت يا رسول الله مكرة كذبة خونة، اليهود مكرة كذبة خونة. يقول عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان اسمي كذا في الجاهلية، سماني الرسول عبد الله واستمر اسمي عبد الله في الإسلام. لما دخل على عثمان في المدينة قال له عثمان ما جاء بك؟ قال زائر يا أمير المؤمنين. قال اخرج، إن نفعك خارج البيت أحسن من كونك تجلس عندي، اخرج واصرف الناس عني بما تعرف. فخرج عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقال أيها الناس احمدوا ربكم جورتكم الملائكة حينما أتى الرسول هذا البلد، جوازكم الملائكة ونزل القرآن، احمدوا ربكم على هذه النعمة، لماذا تقتلون خليفتكم؟ أن الله إني قد نزل بي قرآن، وهو قوله تعالى في سورة الأحقاف نعم شهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فاستكف فآمن واستكبرتم، وقوى في آخر الرعد الأخبار؟ قل كفى بالله. وكفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، يعني عبد الله بن سلام. وفي آيات كثيرة نزلت في عبد الله بن سلام رضي الله عنه، لكن عد المشهور منها قال عبد الله بن سلام: يا جماعة خافوا الله رب العالمين، فإن الملائكة جورتكم في هذا البلد، فاخفضوا جيرة الملائكة، فإن قتلتم هذا الرجل رحلت الملائكة عن جيرتكم والعاد يصير جواركم من الشياطين، وإن قتلتموه يسللن السيف بينكم أنتم بأنفسكم، فيسللن السيف عليكم. قال المرتزقة الذي أتوا من مصر ومن الشام من كل مكان: اقتلوا اليهودي واقتلوا عثمان. ما استفادوا حينما قتلوا عثمان، ما استفادوا، وقع السيف في أنفسهم، احرقوا أحياء، بعضهم احرق أحياء وبعضهم قطع أوصالا نعوذ بالله. الشاهد أن الله كفى عثمان حيث نزل الدم، نزل دمه عليه رضي الله عنه أرضاه، على قوله تعالى: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، وهو يقرأ القرآن ذبحوه وهو يقول: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. يقول حدثنا علي بن سعيد قال حدثنا يحيى بن يعلى قال عن عبد الملك بن عمير قال حدثنا ابن أخي عبد الله بن عبد الله بن سلام، ابن أخي عبد الله بن سلام، نعم، نحو الحديث الذي سبق عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث طريق إنما نعرفه من حديث عبد الملك بن عمير. يقول أبو عيسى الترمذي: هذا حديث، يعني السندين، حديث غريب لا نعرفه إلا من يدريس القولاني أي يزيد بن عمير، أنه قال: لما حضر معاذ بن جبل الموت قيل له: يا أبا عبد الرحمن أوصنا، قال: أجلسوني. فقال: إن العلم والإيمان مكانهما، من ابتغاهما وجدهما. يقول ذلك ثلاث مرات: والتمسوا العلم عند أربعة رهط، عند أويمر أبي الدرداء، وعند سلمان الفارسي، وعند عبد الله بن مسعود، وعند عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا فأسلم. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه عاشر عشرة في الجنة. قال: وفي الباب عن سعد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. يقول الترمذي رحمه الله: باب مناقب ولا لا؟ نعم، قابل لمناقب عبد الله بن سلام رضي الله عنه. حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث، الليث بن سعد قال حدثنا معاوية بن صالح، معاوية بن صالح قال حدثنا ربيعة بن يزيد، ربيعة بن يزيد قال أبو عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي إدريس الخولاني قال عن يزيد بن عمير، عن يزيد بن عمير قال قال: لما حضر معاذ بن جبل الموت قيل له: يا أبا عبد الرحمن. قال: لما حضر معاذ بن جبل في الشام عام عمواس حضره الموت، سألوه قالوا نعم أوصنا، قال أجلسوني، قالوا أوصنا، قال أجلسوني، فأجلسوه فقال نعم. إن العلم والإيمان مكانهما، إن العلم والإيمان مكانهما، ما يتزحزحان. من أراد الله له العلم وأراد له الإيمان وحصله حصلهما، فهما في مكانهما لا يتزحزحان، العلم في مكانه والإيمان في مكانه. من وفق الله الرجل له، العبد الصالح للإيمان والعلم، وفقه الله له. أي عبد صالح يوفق الله له العلم ولا ما، فهما في مكانهما، يوفق الله من شاء من عباده لهما. ثم قال نعم: من ابتغاهما وجدهما. إذا أردتهما وابتغيتهما وجدتهما، العلم والإيمان موجودان في مكانهما، فمن ابتغاهما وجدهما لا شك في هذا. نعم. يكرر معاذ بن جبل، يكرر كلامه ثلاث مرات: العلم والإيمان في مكانهما، من ابتغاهما وجدهما، يكرر هذا ثلاث مرات رضي الله عنه أربع. نعم. ثم قال: والتمس العلم عند أربعة رهط. ثم قال بعد ذلك: والتمس العلم عند ثلاثة رهط، وقال أربعة رهط. نعم. أويمر، عند أويمر أبي، أويمر أبو الدرداء رضي الله عنه. إذن أبو الدرداء اسمه جند بن جنادة، قال أويمر اللي هو أبو الدرداء قال، وعند سلمان، وعند سلمان الفارسي، وعند عبد الله بن مسعود، وعند عبد الله بن مسعود، وعند عبد الله بن سلام، وعند عبد الله بن سلام، بن سلام هو الثالث، عبد الله بن سلام وعبد الله بن مسعود وأبو الدرداء ابتغوا العلم عند هؤلاء، سلمان الفارسي وعبد الله بن سلام وعبد الله بن مسعود وأبو الدرداء، هؤلاء الأربعة ابتغوا العلم عندهم رضي الله عنهم وأرضاهم. هذه شهادة من صحابي لصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم لأنهم علماء. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه عاشر عشرة في الجنة. يقول إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عبد الله بن سلام عاشر عشرة في الجنة. عبد الله بن سلام عاشر عشرة في الجنة. يقول في الباب عن سعد بن أبي وقاص. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا الحديث اللي بين يدينا حسن. حسن صحيح. حسن صحيح نعم. باب مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل قال حدثني أبي عن أبيه عن سلمة بن كهيل عن أبي الزهراء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتدوا بالذين من بعدي من أصحابي أبي بكر وعمر واهتدوا بهدي عمار وتمسكوا بعهد ابن مسعود. قال أبو عيسى هذا حديث حسن قريب من هذا الوجه من حديث ابن مسعود لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سلمة بن كهيل ويحيى بن سلمة يضعف بالحديث وأبو الزهراء اسمه عبد الله بن هاني وأبو الزهراء الذي روى عنه شعبة والثوري وابن عيينة اسمه عمرو بن عمرو وهو ابن أخي أبي الأحوص صاحب عبد الله بن مسعود. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى وأرضاه. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول عمر كنيف ملئ علما يعني جراب امتلأ علم. عبد الله بن مسعود يقول كنيف ملئ علما يعني جراب جربة ملئ علما رضي الله عنه وأرضاه. يقول الترمذي حدثنا إبراهيم بن إسماعيل قال حدثنا إسماعيل عن أبي إسماعيل عن أبي إسماعيل بن يحيى قال حدثنا سلمة بن كهيل قال حدثنا أبو الزعراء واسمه عبد الله بن هانة نعم عن ابن مسعود رضي الله عنه. وأبو الزعراء هذا صاحب مسعود والذي وثقه شعبة وغيره. فعندكم أبو الزعراء ثاني ضعيف جرحوه. يقول عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتدوا بالذين من بعدي من أصحابي أبي بكر وعمر. يقول ابن مسعود اهتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر من أصحابي أبو بكر وعمر واهتدوا بهدي عمار وتمسكوا بعهد عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى وأرضاه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. يعني غريب من هذا الطريق. نعم. قال ويحيى بن سلمة يضعف في الحديث. يقول يحيى الذي في الحديث في السند يضعف في الحديث. نعم. وأبو الزهراء اسمه عبد الله بن هاني وأبو الزهراء الذي روى عن شعبة والثوري اسمه عمرو بن عمرو. أبو الزهراء الذي روى عن شعبة وغيره من الحفاظ هو الذي يروي عن ابن مسعود رضي الله عنه. وأم الزهراء اسمه هانة هذا هو اللي ضعيف من الشامي. الشاهد أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه له مناقب كثيرة. من مناقبه أنه كان يطلع الشجرة ويأخذ من ثمرها ثم يحطه في جيبه شليل يحول به للرسول عليه الصلاة والسلام. فسخر الصحابة رضي الله عنهم من دقة ساقيه دقة سجانه دقاق مرة ساقه دقاق فيضحكون منه. قال إنهما لثقيلان في الميزان. هذا ما يدل على أن الآدمي جرمه يوزن في الميزان لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للصحابة إنهما لثقيلان في الميزان. هذه السيزان اللي تقولون إنها ضعيفة وإنها دقاقة ونحيفة هذه توزن في الميزان إنهما لثقيلان في الميزان. استدل العلماء على أن جرم الإنسان أيضا يوزن مع أعماله. توزن أعمالك ثم يوزن جرمك شخصك الإنسان في الميزان أيضا. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يحتفظ بالثمر الذي يجنيه والناس يأكلون ثمرهم. من حصل ثمرة كلاها من الجوع ابن مسعود لا يحتفظ بها. يقول كل يأكل جنية وابن مسعود يحول على الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد أنه سمع أبا موسى رضي الله عنه يقول لقد قدمت أنا وأخي من اليمن وما نرى حينا إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما نرى من دخوله ودخول أمه على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قريب من هذا الوجه، وروى سفيان الثوري عن أبي إسحاق. نقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو كريب، أبو كريب محمد قال حدثنا إبراهيم بن يوسف، إبراهيم بن موسى قال حدثنا إبراهيم بن يوسف، أبي يوسف قال حدثنا عن أبيه يوسف، عن أبيه يوسف قال حدثنا يوسف يروي عن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا الأسود بن يزيد، الأسود بن يزيد النخعي قال قال حدثني أبو موسى يقول قدمت أنا وأخي من اليمن. يقول الأسود بن يزيد حدثني أبو موسى الأشعري أنه قدم هو جماته من اليمن، أبو موسى من اليمن أصله، وقدم على الرسول في خيبر، ولكن قسم لهم الرسول هما سفينة جعفر، سفينتين قسم لهما الأشعريون وجعفر ومن معه. فيقول ابن موسى الأشعري قدمت على الرسول عليه الصلاة والسلام، ولما قدمنا المدينة نرى أن عبد الله بن مسعود وأمه يدخلان على الرسول كثير الدخول والخروج، فلا نظن إلا أنهم من أهل البيت، عبد الله بن مسعود وأمه ما نرى إلا أنهم من أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام بكثرة ما يدخلان ويخرجان على بيت الرسول، حتى إن الرسول قال له إذا رأيت سوادي فادخل بلا إذن، أنت يا ابن مسعود إذا رأيت سوادي ادخل بلا إذن، فيدخل ابن مسعود بلا إذن إذا رأى سواد الرسول عليه الصلاة والسلام يدخل بلا إذن. لهذا يقول أبو موسى الأشعري أن ابن مسعود وأمه ما نرى إلا أنهم من أهل البيت، من أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام بكثرة ما يدخل ويخرج. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد أنه قال أتينا على حذيفة رضي الله عنه فقلنا حدثنا من أقرب الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم هديا ودلا فنأخذ عنه ونسمع منه. قال كان أقرب الناس هديا ودلا وسمتا برسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود حتى يتوارى منا في بيتي، ولقد علم المحفوظون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن ابن أم عبد هو أقربهم إلى الله زلفى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إسرائيل، إسرائيل بن يوسف بن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق قال عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي قال قال أتينا على حذيفة فقلنا، قال أتينا على حذيفة بن يمان رضي الله تعالى عنه فسألناه عن أقرب الناس إلى الرسول. نعم. هديا ودلا، أيهم أشبه بالرسول هديا ودلا وأقربهم إليه؟ فقال نعم، كان أقرب الناس هديا ودلا وسمتا برسول الله بن مسعود، كان أقرب الناس هديا وسمتا ودلا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. نعم. حتى يتوارى منا، حتى إنه لا يتوارى منا في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. يعني أقربهم هدي وأقربهم دل وأقربهم سمتا وأقربهم معرفة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. هذه شهادة حذيفة لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقد شهد له عمر بن الخطاب بأنه من أعلم الصحابة، كنيف ملأ علم، يعني قربة ملأة علما، يقول يهنك يا ابن مسعود كنيف ملأ علم، يشهد له بالعلم. قال حذيفة ولقد علم المحفوظون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابن أم عبد هو أقربهم إلى الله لكم. وقال يقول ولقد علم المحفوظون من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام أن عبد الله بن مسعود هو أقربهم إلى الله زلفى، لا شك إن شاء الله تعالى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. نقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح، لأن شهادة صحابي لصحابي رضي الله عنهم أجمعين، يشهد بعضهم لبعض رضي الله عنهم أجمعين. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا سعيد الحراني قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت مؤمرا أحدا من غير مشورة منهم لأمرت عليهم ابن أم عبد. قال أبو عيسى وهذا حديث غريب إنما نعرفه من حديث الحارث عن علي. وحدثنا سفيان بن وكيع قال حدثني أبي عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت مؤمرا أحدا من غير مشورة لأمرت ابن أم عبد. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا ساعد الحراني، ساعد الحراني قال حدثنا زهير، زهير قال عن منصور بن معتمر وهو زهير بن محمد عن منصور بن معتمر قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال حدثنا الحارث الأعور عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت مؤمرا أحدا من غير مشورة يقول الرسول عليه الصلاة يقول علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو كنت مؤمرا أحدا من غير مشورة لأمرت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. هذا يدل على أن الرسول يشاور الصحابة رضي الله عنهم وأن المشورة حق من حقوق الإسلام، أن المشورة أنها أصل من أصول الشريعة في الإسلام، أن الأمير أو الملك أو الخليفة لا يمكن أن يؤمر أحد أو يضع أحد في منصب إلا بمشورة الناس، مشورة أهل الخير وأهل الصلاح وأهل العقول والتقوى، يشاورهم لأن الله قال وشاورهم في الأمر. الرسول أمر بالمشورة، فباب الأولى أن يخطي غيره وأن يتشاور غيره، باب الأولى أن لا يوظف أحدا أمير ولا غيره إلا بمشورة من أهل الخير وأهل الخبرة وأهل الصلاح والتقوى. ما تقولون فلان بن فلان يريد أن أمر على البلد الفلاني فلان بن فلان، فما تقولون فيه؟ ولا يستشير من لا يعرفونه أو يرون أن له منصب ووضعه أمير لأجل منصبه أو أمارته أو شيء، لا، إنما يستشير العلماء وأهل الخبرة وأهل الفضل والصلاح. ما تقولون في فلان بن فلان يريد أن يؤمره بكذا وكذا؟ أما يقولون نعم ويجمعون على هذا، أو يقولون لا ما لا تؤمره، أو يختلفون ويأخذ بالأكثر من الأصوات فيؤمره بالأكثر من الأصوات. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يوظف أحد إلا بمشورة، ولهذا يقول لو كنت مؤمرا أحد، جعل أحدا أميرا بدون مشورة، لأمرت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لكفاءته ودينه وشرفه. نعم. ثم حول السند بالمعنى الثاني، حول السند قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي نعم أبيه وكيع بن الجراح قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال عن الحارث الأعور عن علي رضي الله تعالى عنه بمعنى الكلام الأول، لو كنت مؤمرا أحدا بدون مشورة، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لو كنت مؤمرا أحدا بدون مشورة لأمرت عبد الله بن مسعود، مما يدل على أمة محمد لازم تقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام، فلا تضع أحدا في موضع إلا بمشورة أهل الخبرة وأهل التقوى والإيمان والورع وأهل العقول، حينئذ إذا اتفق هذا لأجل صلاح الأمة. لأجل هذا إذا شاور الأمير أو شاور الخليفة أو شاور الملك بأن يجعل هذا قاضي أو هذا أمير أو هذا مدير أو شيء من هذا بمشورة الناس أهل الخبرة وأهل التقوى، صلحت الأمة، صلحت الدولة وصلحت الأمة، ولا صار فيه مشاكل ولا صار فيه تعقيدات. أما بدون مشورة فقد يحصل فيه مشاكل ويحصل متاعب ويحصل شر كثير. نعم. قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا القرآن من أربعة، من ابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية، أبو معاوية الضرير قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق بن سلمة أبو وائل، شقيق بن سلمة أبو وائل قال حدثنا مسروق بن الأجدع الهمداني قال عن عبد الله بن ابن مسعود ولا عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ القرآن من أربعة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام خذ القرآن من أربعة، قال من ابن مسعود، عبد الله بن مسعود يسميه بن أم عبد، دائما يقول من يريد أن يقرأ القرآن كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد، وكان يحبره تحبير، يخرج الحروف من مخارجها ويتلفظ بالألفاظ موضحة، ما في شيء يأكله ولا في شيء يخفيه، يخرج القرآن من مخارج كلمات تخرج بنبرات لذيذة، من أراد أن يقرأ القرآن كما أنزل فليقرأوا بقراءة ابن أم عبد، وكثيرا ما يسميه ابن أم عبد، ابن أم عبد يعني أن عبد الله بن مسعود يسمي ابن أم عبد، المرأة يقللها ويحبها الرسول ويحب مسعود فيسميه ابن أم عبد دائما. الشاهد من أراد أن يقرأ القرآن كما أنزل فليقرأوا بقراءة ابن أم عبد عبد الله بن مسعود، وكان يحذره تحذيرا يعني يخرج الحروف محرجها ويخرج نبرات، ومقاطع الآية لها لذة ونبرة، مقاطع الآيات لها لذة ونبرة، أما الذي يهذهل أو الذي يتعمق في التلاوة فهذا لا أصل له. نقول أهل القرآن من أربعة، من ابن أم عبد، من عبد الله بن مسعود، ومن أبي بن كعب، ومن معاذ بن جبل، ومن وسالم مولى أبي حذيفة رضي الله تعالى، كان من أحفظ الناس. سالم مولى أبي حذيفة من أحفظ الناس ومن أقرأهم رضي الله عنه، قتل باليمامة. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا الحديث اللي بين يدينا حديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا الجراح بن مخلد البصري قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن خيثمة بن أبي سبرة أنه قال أتيت المدينة فسألت الله أن ييسر لي جليسا صالحا فيسر لي أبا هريرة فجلست إليه فقلت له إني سألت الله أن ييسر لي جليسا صالحا فوفدت لي، فقال لي ممن أنت؟ قلت من أهل الكوفة، جئت ألتمس الخير وأطلبه. قال أليس فيكم سعد بن مالك مجاب الدعوة وابن مسعود صاحب رسول صاحب طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم وبغلتي، وحذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمار الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه، وسلمان صاحب الكتابين. قال كتادة والكتابان الإنجيل والفرقان. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب، وخيثمة هو ابن عبد الرحمن بن أبي سبرة إنما نسب إلى جده. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا الجراح بن مخلد قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي هشام بن عامر بن عبد الله قال حدثنا قتادة بن دعامة قال حدثنا خيثمة بن عبد الرحمن قال أتيت المدينة فسألت، قال أتيت المدينة من الكوفة يعني ارتحل يطلب العلم من الكوفة من العراق إلى المدينة يطلب العلم، يقول ودعوت الله أن يوفقني رجلا صالحا، يقول فدخلت المسجد ووجدت أبا هريرة جالسا في المسجد، فأتيت إليه وقلت إني دعوت الله أن يوفقني رجلا صالحا ووفقني الله بك، قال ممن أنت؟ قلت من أهل الكوفة، قال تجي تطلب العلم في المدينة وعندك ليس عندك مجاب الدعوة سعد بن أبي وقاص، سعد بن مالك بن أبي وقاص، قال وحذيفة بن اليمان صاحب سر الرسول عليه الصلاة والسلام، حذيفة صاحب السر لا يطلع على سر الرسول عليه الصلاة والسلام إلا حذيفة بن اليمان وابن أم عبد الله بن مسعود. نعم. وعمار الذي أجره الله من الشيطان. نعم. وسلمان صاحب الكتابين، كتاب الإنجيل وكتاب القرآن، قرأ القرآن وقرأ الإنجيل فهو صاحب كتابين. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول أبو عيسى الترمذي هذا الحديث اللي بين يدينا حديث حسن صحيح. باب مناقب حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا إسحاق بن عيسى عن شريك عن أبي اليقظان عن ذاذان عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قالوا يا رسول الله لو استخلف، قال إن استخلف عليكم فعسيتموه عذبتم، ولكن ما حدثكم حذيفة فصدقوه، وما أقرأكم عبد الله فاقرأوا. قال عبد الله فقلت لإسحاق بن عيسى يقولون هذا نبي وائل، قال عن ذاذان إن شاء الله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وهو حديث شريف. يقول الترمذي رحمه الله باب مناقب حذيفة بن اليمان صاحب السر، هو وأبوه وجده مسلمون، حذيفة بن اليمان ابن حسل إلى الثلاثة مسلمون ولهم سر، الحذيفة صاحب السر وحده، الحذيفة بن يمان صاحب سر الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم السر ولا أسماء المنافقين ولا القغضايا إلا حذيفة رضي الله عنه. يقول إن لا تأتي الأشياء وتقع بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام فأتذكر اليوم الذي قالها لي الرسول عليه الصلاة والسلام، اليوم الذي قالها لي، هذه الواقعة التي وقعت يومنا هذا بعد موت الرسول بسنين طويلة، يقول أتذكر اليوم الذي قالها لي الرسول عليه الصلاة والسلام، ذلك اليوم وقعت اليوم. يقول شوف أخذت مثلا 7 سنين 6 سنين ووقعت الحادثة التي أخبر الرسول بها عليه الصلاة والسلام، فكان يخبره بعلامات الساعة، وكان يخبره بأسماء المنافقين وأسماء الأشخاص الذين لهم دخل إسلامهم فيه دغش وفيه دخل. الشاهد أن حذيفة صاحب السر هو وأبوه وجده مسلمون رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا شريك بن عبد الله القاضي قال حدثنا أبو اليقظان قال حدثنا زادان قال حدثنا حذيفة بن يمان رضي الله تعالى عنه قال قالوا يا رسول الله لو استخلفته قال إن استخلف عليكم فعسيتم وعذبتم. يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما رأوا الرسول مريض قالوا يا رسول الله لو استخلفت علينا جعلت خليفة علينا، قال لو استخلفت عليكم شخص وعصيتموه عذبتم، لو استخلفت شخص فلان بن فلان خليفتي عليكم ثم عصيتموه عذبتم، ولكن عليكم بهدي حذيفة بن يمان. نعم ولكن ما حدثكم حذيفة بن يمان فصدقوه، وما أقرأكم عبد الله بن مسعود فاقرأوه. نعم قال أبو عيسى هذا حديث، يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.